السلم لا يمكن أن تصعد إلى الأعلى إلا بواسطة الدرجة الأدنى كيف تفعل؟ فهذا علم وفق. إذا التصورات متوقفة عليه على الكليات فقط، والتطبيقات متوقفة على الخبرات. فلما فرض الله من ذلك كله بعد أن مهد تنفيذا يعني واسعا كبيرا، شرع فيما يوصل إلى التصديق، هو المسمى إيه؟ إيه يوصل إلى التصديق؟ وما به إلى تصور أحسن ودعا به وضع يرفع بيوتا. دائما العلم يرفع بيوتا. فلما نزل قال له احد الناس قد جاءت كذلك يرفع ورفع. ولما جمع العلم يرفع بيوتا لا ايه؟ ماذا لها؟ والجهل يقصد بيت العز والشر. وهو لما رفع البيوت ويتركب إما من قضية ثانية وإما أكثر من من قضيتين. إذا صدرت سيدنا الشيخ من قضيتين متأثر بناء على أنه تثني الجمع بالمعنى. أحد رجلا وكنا نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين كما يكتب طبعا فوق كده، لأنه الاثنين تأليف الحكم ولا من الاثنين يعني من الاثنين مالهمش حكم واحده، يعني كانت واحدة ثلاثة بس. لو قلت روت فوق اثنتين يعني ثلاثة، مش إذا معناها ثلاثة حكم الاثنين، يعني من إن كانت واحدة ليها النص وإن كان فوق اثنتين على ثلاثة بس، وفوق الاثنين على ثلاثة، وفوق الاثنين على واحد، فوق الاثنين على ثلاثة، إذا ثلاثة لهم كم؟ لهم الثلثان، كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان، فلهن الثلثان، لهم كانوا فقط، لما لهمش حاجة، كده لو كنا احنا متمسكين بالظاهر النص زي الجماعة في الهندر، فليس لهم شيء. لكن لا يدخل في الحكم، إذا معناها أن الاثنين في حكم في حكم الثلاث، في حكم الجمع. يعني معنى كده أنه مراد من قضيتين متأثر بناء على أن الثانية جمع في المعنى. أو المراد من قضايا من جنس، ما يقال له القضايا، ما يريد على ذلك، من قضايا من جنس. وعلى كل على اي سواء كنا من قضيتين فقط او من قضيتين فاكثر، يعني اردنا التثنية او اردنا الجمع، على اي حال هو شامل للقياس البسيط اللي هو تركب من قضيتين، والمركب ما تركب من اكثر من قضيتين. وجدنا نمثله يعني ممكن تخفي المثال هو على المثالين بس تصير مقدمه ثانيه، وبعد كده ايه يعني تعمل له ايه مقدمه اكثر من مقدمتين. واضح؟ ان القياس من قضايا يعني قضيتين فريق اكثر هنا اكبر كده توصيل على التركيز مستلزما في الثلاثي، يعني كلمة لذات يعني معناها هنا لذاته، ولكن حذف التغيير وعوض عنه من الألف واللام، وهذا يعني جانب في بعض وجوه اللغة أن تحذف التغيير وتعوض عنه من الألف واللام. وعندما قالت إن القياس من قضايا الظروف مستلزما مستلزما في الذات، التزام يعني يعني مقدمات القياس تستلزم النتيجة، مستلزما بالذات أولا آخر، فالنتيجة لازمة والمقدمات ملزوم، يعني قضيتين دول أو أكثر طلب هما إيه؟ الملزوم مستلزم والملزوم واللازم اللي هو يكفي الغير بديل. طبعا يعني يلزم ايه اتحاد اللزوم هنا؟ لزوم عقلي ولا لزوم عادي ولا ايه نوع اللزوم ده؟ مش احنا خدنا الرسمية غير مستلزمة غير استلزام، يعني المقدمات للنتيجة عند اهل السنة استلزام عادي، يعني يجوز تخلص وهو في المنطق عقلي طبعا، ما انت احسن نقول استلزام عادي يعني يجوز تخلصه. احنا عارفين الفرق بين الاستلزام العادي وبين الاستلزام العقلي، العقل لا يجوز بس يضع ما يجوز تخلفه، بل يعني ان الله تعالى عند وجود المقدمات يخلق ايه؟ النتيجه عند استحضار، لما انت تستحضرها كده ربنا يخلق في الفكر بتاعك في الذهن النتيجه بخلق الله تعالى، ولو شاء لا تخلقها. ودليل ان الناس عندهم عقول وعندهم مقدمات ولم يصلوا الى نتائج بسيطه جدا، يعني هو مثلا اهل الصلاه واهل الكفر ما عندهمش عقول، عندهم عقول لم يخلق الله تعالى فيها الهدايه، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، لأن ذكرنا مثلا وقسنا الأمور ودرسنا الجهاد ما كنا لنحتدي إلا لولا أن هدانا، إذا في خلق الله سبحانه وتعالى. اما عند الفنادق فبالاضطراع، يعني النتيجه توجد كده الا المعلوم. قلنا اهل السنه استبدال المقدمات والقياس، يعني مقدمات السلب والقياس التي يعني عند اهل السنه ده عاديه، يخلقه الله تعالى عند استحضار، يعني يخلق الله تعالى النتيجه في العقل او في الذهن عند استحضار المقدمه او في اكثر، يعني يخلق النتيجه اللي هي من قياس بسيط او من قياس مركب، ولو شاء لم يخلق. هذا هو السر في عدم هدايه كثير من الناس، لان الله تعالى لم يرد لهم زي ما عرفنا لما في تعريف التوفيق هو خلق الطاعة في قدرة على الطاعة أو خلق الطاعة. زي كده. وعند الحكماء في الاضطراع لما عندهم ايه؟ ان الله تعالى فاعل ايه؟ بالانجاز. وعند المعتزلة ايه؟ بالتوليد او التوليد. خلاص؟ نعم. اذا لما قال ان القياس من قضايا صورة مستلزمة بالذات، اخرج ايه؟ القول المؤلف من قضايا. طبعا الاول لما قال من قضايا اخرج القضية الواحدة، واخرج المركبات الانشائيه، واخرج المفردات. لكن طبعا كل هذا سبق الكلام فيه. مستلزما بالذات مخرج للقول المؤلف من قضايا اذا لزم منه قول اخر لكن لا لذاته. يعني في استلزام ليس بداخل المقدمتين، ولكن لخصوص المادة أو بواسطة مقدمة أخرى غريبة أجنبية. وفي استلزام لخصوص المادة نفسها حتى من غير مقدمتين، المادة نفسها تلتزم فيها، أو لواسطة مادة مقدمة أخرى غريبة ليست مذكورة مع مقدمة أجنبية. إذا عندنا هنا استلزام لسببين آخرين غير لذاته. الأول قلنا لخصوص المادة كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاحب، فإنه يلزم منه لا شيء من الإنسان بصاحب، ولكن ليس هذا لذات المقدمتين ولكن لخصوص لخصوص المادة، وهو صادق ولكنه استلزم بسبب خصوص المادة لا لذات المقدمتين. بدليل انه لو جعلت الناطق في المقدمة الكبرى بدل الصاحب لكذبت النتيجة مع صدق المقدمتين. الاول لما قلنا هنا لا شيء من الانسان بحجر ولا شيء من الحجر بصاحب، لو شلنا الكبرى وخلينا مكان الناطق، جعلنا الناطق مكان مكان الصاحب، اللي هتحصل هيفضل النتيجه لا شيء من الانسان بناطق، لا شيء من الانسان بناطق، والنتيجه هتكبر مع انه المقدمتين صادقتين، وهو كما يسمى بخصوص الماده. عندنا ما فيش يعني ثابت ما فيش نتيجة، هو عبارة عن مقدمة صغرى خلاص. إذا قلنا كلمة خصوص المادة، أما الثاني اللي هو يوصف مقدمة أجنبية غريبة، أن تكون أجنبية عن غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس. زي اسمه بيقولوا إيه في النوع ده، اسمه قياس المساواة. قياس الإيه؟ المساواة اللي هو تركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما يكون موضوع الأخرى.